الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله موسى عليه السلام، وهذا هو اللقاء الثالث في حديثنا حول تلك القصة لذلك النبي المبارك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تكلمنا عن من هو موسى عليه السلام، وبينا أنه من نسل عمران، فهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. وأوضحنا كيف أن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وعلمنا أن هلاك ملك فرعون سيكون على يد غلام من بني إسرائيل، لذلك كان يتخوف فرعون من ميلاد موسى عليه السلام، فأراد بكل الطرق وكل السبل أن يمنع أن يظل ذلك المولود على قيد الحياة حتى لا ينزع منه ملكه الذي بين يديه. لكن هو يريد شيئا، والله عز وجل يريد شيئا، فلا يكون إلا ما يريده الله. فالله سبحانه وتعالى كما قال في سورة يوسف، الذي هو جد موسى عليه السلام، قال الله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورأينا كيف كانت العناية الإلهية بنبي الله موسى عليه السلام، وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى، ما دمنا نتحدث عن العناية الإلهية، انظر إلى دقة اللفظ القرآني في قول الله عز وجل. يعني هذه المسألة أنا ما ذكرتهاش لما جينا نتكلم عنها، بس تذكرتها دلوقتي. يعني الله عز وجل قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، يعني اللي يشوف سيدنا موسى يعمل إيه؟ يحبه. لذلك كانت امرأة فرعون آسية أول ما رأت موسى عليه السلام أحبته، وقالت: قرة عين لي ولك. ملاحظ بقى دقة اللفظ القرآني هنا في كلمة وألقيت. ألقيت عليك، يبقى في إلقاء وفي إيه؟ على، كأن في رداء فوق سيدنا موسى اللي هو رداء المحبة. لاحظتها دي؟ طب ليه ربنا قال وألقيت عليك محبة مني ولم يقل مثلا أي كلمة أخرى، يعني وجعلت في قلوب من يرونك محبة لك مثلا، يعني أو من يخالطك يحبك؟ مش ده معرض الامتنان على موسى عليه السلام؟ ربنا بيمن عليه بيقول له أنا ألقيت عليك محبة مني. طب ليه هنا ما كان مثلا ما استعملش ربنا عز وجل مسألة أن من خالته أحب؟ ليه قال ألقيت عليك محبة مني؟ هو أنت قربت شوية. اللي يختلط بيك علشان يحبك يبقى يحتاج واخد وقت فترة معينة من الزمن عشان يختلط بيك. ده مش بس كده، ده ما ينفعش اصلا ان يبقى في اختلاط ولا محاورة مع موسى عليه السلام، عشان الانسان اللي هيخلطه ويتكلم معه يحبه وهو في فترة لسه هو في الصندوق، لسه طفل رضيع. فايه اللي يضمن بعد كده ان هو يظل على قيد الحياة عشان بعد كده لما حد يكلمه يبقى يحبه؟ طب هو كده ممكن يقتل من البداية. فخلي بالك من كلمة ألقيت عليك محبة مني، يبقى الإلقاء هنا معناها إيه؟ دي دليل معجزة إن سيدنا موسى عليه السلام في الفترة دي لا يستطيع إن هو يتكلم فيبين حجة علشان يقرب الناس منه، فمش هينفع غير إن يبقى في رداء فوقه، هو الرداء ده هو رداء الحب، عشان اللي يشوفه ما يشوفش موسى، يشوف رداء الحب وبعدين يشوف موسى. فهمت قصدي؟ طيب امال فرعون لما شاف موسى عليه السلام ما حبوش ليه؟ مين قال لك انه ما حبوش؟ مين قال لك ان هو في هنا تاثير لهذا الرداء برداء الحب اللي القي على موسى عليه السلام له تاثير على فرعون بدليل انه ما قتلوش وهو عارف ان ده واحد من بني اسرائيل وانه ما جاش في النيل الا من خلال ان امه رمته في النيل علشان ايه تتخلص منه. ليه ما يكونش هو ده الغلام اللي انا اصلا بقتل بني اسرائيل عشانه؟ اهي ده تاثير المحبه. ثم نعم ما هو طبيعي حط نفسك مكان فرعون مثلا. يعني تخيل دلوقتي فرعون جالس في القصر بتاعه فجأة لقى زوجته السيدة آسية داخلة من على نهر النيل وهي كانت واقفة على النهر هي والوصفات بتوعها وداخلة بصندوق بيقول لها ايه الصندوق ده؟ فجأة قالت له ده طفل. قال لها جبتيه منين؟ قالت له لقيته في النيل. لقيته في النيل؟ هو النيل بيطلع أطفال؟ لا، يبقى أكيد حد رميه في النيل. طب مين هيرميه في النيل؟ يا ترى يكون حد مصري؟ طب وإيه اللي خلي المصري يرميه؟ ما هو ما فيش داعي أصلا، ما المصريين أمنين على نفسهم لأن أنا فرعون المصري وهم أمنين في بلادي. يبقى أكيد احتمال إن اللي رمى الطفل ده حد عايز يتخلص منه. طب وإيه الاحتمال المضاد؟ جميل، ده احتمال. طب إيه الاحتمال المضاد؟ ما فيش احتمال مضاد. مثلا ماشي نحط الاحتمالات. هنفترض ان فرعون قال لا ده ممكن يكون ولد ده ابن حد مصري او امرأة مصرية كانت مثلا زنت فجابته ايه من غير اب فألقته في النهر. طب ولماذا لم تسقط الحمل من البداية وتفضل صبرة 9 شهور حتى يكتشف زوجها مثلا ان هي اخطأت وجابته؟ ما احنا لازم نقلب الامور على وجوهها المختلفة. اختبأت من جوزها فين 9 شهور دي؟ صح؟ ده هي هنلاقي المحبة دي أصلا. وهو لما جه يكلم فرعون في القصر فتأثر بمين؟ مؤمن آل فرعون وغيره. المهم فبان لنا أن الله عز وجل غالب على أمره، وكيف بدت لنا العناية الإلهية بموسى عليه السلام، وسبحانه جل في علاه طمأن أمه بألا تخاف ولا تحزن لما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرأينا أنه كيف التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وإذا بهم يلتقطونه من اليم، وألقى الله عز وجل على موسى عليه السلام محبة منه سبحانه وتعالى، فبدأ ينشأ في بيت فرعون. لكن أمه، احنا كده بقينا وقفنا في المشهد أو آخر مرة يوم الجمعة السابقة كنا متكلمين أو كنا واقفين وإحنا فين؟ في قصر فرعون. عايزين بقى نرجع بالمشهد كده. تخيل معايا بني إسرائيل، يا ترى ايه اللي بيحصل هناك وايه اللي بيحصل في بيت ام موسى يكابد؟ يا ترى كانت عايشه الاحداث دي ازاي وكيف صبرت على ان ابنها بعيد عنها؟ قال تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الآيات احنا سمعناها في الصلاة دلوقتي، يعني جزاكم الله خيرا شيخ سمير عشان عارف ان انت ايه منشن على الموضوع. قال القاسمي واصبح فؤاد ام موسى فارغة. يعني ايه اصبح فؤاد ام موسى فارغة؟ يعني خالي. فارغ يعني خالي. خالي من ايه بقى؟ من العقل. ايه ده؟ هو يا شيخ العقل ده مش في الدماغ؟ لا، اللي في الدماغ ده المخ اللي هي تجمع الخلايا العصبية، ده اسمه المخ. إنما العقل والتفكير في القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني ما بيفهموش بها. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى القضية هنا قضية بلاش دي، أديك مثال واقعي حدث. من عدة سنوات طبيب أوروبي مش مسلم حصلت حادثة لرجل مرموق ولو ما كان في المجتمع من الملأ من الناس اللي لهم الايه السلطان في الدولة دي، دولة أوروبية. المهم عمل حادث في نفس الوقت اللي دخل فيه المستشفى الراجل دوت، كان الشرطة قبضت على مين؟ على لص، فأطلقت عليه الرصاص لما حاول ان هو يهرب منهم فأرضوه ايه قتيلا. الاتنين داخلين مستشفى في نفس الوقت، قتيل واحد له قيمة في المجتمع والتاني ملوش قيمة، واحد مثلا وزير والتاني حرامي لص. فوجئوا لقوا ان الوزير دوت المخ بتاعه حي لكن قلبه مات. عارفين السكتة القلبية؟ القلب مات لكن جميع الجسم لسه ايه حي. والعكس حصل في مين؟ في اللص. راحوا عملوا عملية سريعة، خدوا القلب بتاع اللص ده زرعوه في مين؟ في صدر الراجل هو الوزير ده. العجيب بقى انهم فوجئوا لقوا الوزير دوت بعد ما شوفه من العملية وبعد فترة النقاء اللي قضاها في المستشفى خرج، فكان اثناء ما هو بيتكلم مع الوزراء زمايله وغيره بقى يقول الفاظ وحاجات خاصة بمين؟ بالحرامي، مع انه لا اختلط بيه ولا شافه. جاب الكلام ده منين؟ ده القلب. يبقى ده دليل ان العقل فين؟ في القلب. واصبح فؤاد ام موسى فارغه، يعني خاليا من العقل، لما دهمها من فرط الجزع، يعني من كتر خوفها على ابنها خلاص ما بقاش عندها عقل ولا تفكير، ان كادت لا تبدي بيه. عايزه تقول ابني سيبوه، هي اول ما تقول ابني خلاص هيطيروا رقبته. واطار عقلها من الدهش لما بلغها وقوعه في يد فرعون، وهي عرفت مين انه في يد فرعون، وقالت لاخته ايه قصيه. يعني ايه قصيه؟ يعني فارتد على اثارهما قصص. ده سيدنا موسى برضو يعني كلمه قصيه جت مع سيدنا موسى برضو ايه، ومع تلميذه يوشع ابن نون فتاه في سوره الكهف. يعني ايه وارتد على اثارهما قصص؟ واحنا بنحكي ايه قصص الانبياء. طب ليه قصص اسمها قصص؟ ليه اسمها قصه؟ ليه لما يمشوا على اثار الاقدام اسمها تقصى الاثر؟ وليه قالت لاخته ايه قصيه؟ من قص الشيء يعني تتبعه، فهمتني؟ فارتد على اثارهما قصص، يعني رجعوا على يتتبعوا اثار الاقدام بتاعت رجلهم لما كانوا ماشيين في الطريق. فانت القصه يعني بتتتبع الاحداث حدث بعد حدث، فهمت ليه القصه اسمها قصه؟ فلما بلغها وقوعه في يد فرعون بنتها، بنتها كانت اسمها ايه؟ مريم، بس غير مريم ام ايه؟ ام عيسى عليه السلام. دي بقى اللي هي مين؟ دي مريم اللي هي اخت موسى واخت هارون. امال اللي كانوا بيقولوا اليهود بقى لمريم ام سيدنا عيسى عليه السلام يا اخت هارون، يعني يا اخت هارون في العفاف والتقى والصلاح، كيف لك ان تصنعي مثل هذا الصنيع ان تاتي بولد من غير اب؟ هي معناها كده، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. خلي بالك لولا هنا فيها تقديم وتاخير، برضو زي حكايه مين؟ يوسف عليه السلام، وشرحناه في قصه يوسف ويعقوب لما قلنا ايه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فيها تقديم وتأخير، يعني لولا أن رأى برهان ربه لما كانت همت به لهم بها. هنا برضو نفس الحكاية، لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به. مفهوم المعنى؟ يبقى سيدنا يوسف ما همش لإيه؟ لوجود كلمة لولا. يبقى يكابد ما قالتش ابني، ليه؟ لوجود كلمة لولا. فهمناها؟ أحسن شيء أنك تفسر القرآن بالقرآن. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي لولا أن ألهمناها الصبر. فشبه بربط الشيء المنفلت ليقر ويطمئن. ربطنا ليه؟ لأن الربط معناه إيه؟ خلاص مش هيتفك، يبقى ده دليل على أن الصبر لزق في قلبها خلاص، معناها أنها إيه؟ مش هتبدي بابنها. ومعنى من المؤمنين لتكون من المؤمنين، ليه هي مش من المؤمنين؟ لا، من المؤمنين. هو إيه المؤمنين؟ هو إيه الإيمان أصلا؟ الإيمان هو التصديق بالغيب. أول سورة البقرة، الذين إيه؟ يؤمنون بالغيب، يعني يصدقون بالغيب. شوف قلت لك برضو، هو مش تفهم القرآن منين؟ من القرآن. أنت مؤمن بالله؟ مؤمن بالله ورسوله. يعني مؤمن بالله ورسوله، يعني مؤمن ومصدق بوجود إله في الكون هو الله، مؤمن بإن محمد ده رسول، مش رجل كذاب بيدعي علينا أنه هو نبي. هو ده معنى مؤمن. ولذلك برضو في القصة إيه؟ مؤمن آل فرعون. ربنا ما سمهوش اسم ليه؟ ما قالناش اسمه ليه؟ احنا ما يهمناش اسمه، احنا يهمنا إيه؟ قلبه، هو ده اللي يهمنا، موقفه، حركته، الحركة اللي عملها. عمل إيه؟ إن هو مؤمن. مؤمن يعني إيه؟ يعني مصدق بإن موسى نبي وإن هارون نبي، معايا ولا لأ؟ ومؤمن إن في إله، مش فرعون هو اللي إيه؟ اللي عشان كده إيه؟ مؤمن آل فرعون. ما كان ما ربنا ما جابش ليه غير كلمة مؤمن عشان يبين المعاني دي كلها من خلاله. فلولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، يعني من المصدقين لوعد الله. المصدقين لوعد الله بإيه بقى؟ برد موسى إليها، ولسه في المستقبل تاني برضو هيترد تاني ليها، بس هو إيه بقى؟ من المرسلين. إنا ردوه إليه. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال معناه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من هم موسى. هي مش في قلبها حاجة خالص في الدنيا دي غير مين؟ ابنها. وقالت لأخته قصي. طب الأول بس قبل ما نخش على الجزئية دي، ده هي لو كانت قالت ابني كان هيحصل ايه؟ كل الخطة اللي كانت عاملاها وصبر عليها 9 شهور وتستخبى وتعمل عشان ما تعرفش القابلة ان هي حامل 9 شهور وهي بتولد في ألم وطلق الولادة، ما كانتش بتصرخ علشان ما تتقتلش هي ولا ابنها، او ما يتخدش ابنها ويتقتل. طب دلوقتي كان ابنها هيتخد ويتقتل، دلوقتي بقى لو لقوها هي رمته في النيل هيعملوا ايه؟ هيقتلوها هي كمان. يعني لو اكتشفوا ان ده ابنها هيعملوا ايه فيها؟ هيقتلوها. واحد ممكن يسألني، انا عايزكم تسألوا كده وتفكر، طب ويقتلها ليه؟ فرعون يقتلها ليه؟ ما خلاص، ما كان هو عايز يقتل الولد وخلاص. لا، علشان ما يبقاش دوت، لان ده في اهانة لفرعون وجنوده كده يبقى الامن مش شايف شغله، دي فلتت من تحت ايديهم. فده يبقى في تجرؤ لكثير من النساء في بني اسرائيل انها تاخدها اسوة وتايه وتقلدها. وبكده الخطة اللي كان عاملها فرعون عشان يذبح الأبناء يبقى ملهاش قيم، فلازم يدي ليهم درس. معايا؟ فربنا ربط على قلبها عشان ايه؟ ما تبديش بيه وما تضيعش هي كمان. فده يبين لك انها ممكن لما قلبها اصبح خالي فارغ من كل شيء الا موسى عليه السلام، ده يبين لك مكانة الأم، إنها ممكن تضيع نفسها علشان خاطر ابنها. وبيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. تلاقيها تحرم نفسها من لقمة بتاكلها وتديها لابنها. يعني أمي ربنا يجزاها خير، يعني مثلا كان أفتكر دوت وإحنا صغيرين، لما يكون حد من اخواتي مثلا بره في المدرسة لسه ما جاش ايا كان، وفجأة الاقي امي واحنا بناكل منابها هي من اللحم تقوم ركنها على جنب وما تاكلوش، وفجأة الاقي بتديه لاخويا اللي هو جاي من بره. طب يا ست ما هو له مناب. لا، تقول لك ايه ده هو اتأخر وتعب، انما انتوا كلتوا دلوقتي قبله. يعني بتعوضه زيادة عن الايه؟ عن التعب زيادة عليها. مثلا يعني، يعني شوف انا اديك مثال، وانت كل واحد فيكم امه ياما عملت كده معاه، وانت بتشوف مراتك بتعمل كده مع ابنك وبنتك، صح؟ تحرم نفسها عشان ايه؟ ابنها. هي كده. بل تلاقي ان الام يعني انت بتشوف ده حتى في الحيوانات مش في الانسان بس، ده ممكن تلاقي الحيوانات تبص تلاقي الام هزيله ضعيفه ونحيفه علشان خاطر ابنها يرضع ويتغذى. انا كان عندي هوايه تربيه الحمام وانا صغير، احب الحمام جدا. عارف كنت اشوف الحمام يعمل ايه؟ ياكل، والله ياكل كده، وبعدين تفضل تطلع كل الحب اللي في الحوصله عندها تديه لمين؟ للزغلول، لابنها الصغير. وفجاه الاقي الحوصله القفص الصدري بتاعها بقى باين. هو انت ما سابتش لنفسها ليه دي؟ طب عارف هي بتحطه في الحوصله ليه؟ عشان تهضمه، عشان ما يتعبش في الهضم. يعني شوف الام بتعمل ايه. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده دخل لباك، ده كل ده جزء من 99 جزء من الرحمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الرحمة يوم أن خلقها 99 جزء، أنزل منها جزء على الأرض يتراحم به الإيه؟ الخلق فيما بينهم، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ده دي برحمة واحدة. أمال ال 98 فين؟ ال 99 ده فين يعني؟ ده في الآخرة. طب ليه في الآخرة؟ عشان يوم اللي هيقول في الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الأنبياء يومها بيقولوا الكلمة دي، فيبقى في الرحمة دي كلها عشان خاطر إيه؟ عشان تشمل المؤمنين. فربنا يرحمنا. فده شوف أدي ده مثال. أدي شوف الأم بتعمل إيه، وشوف بقى في المقابل كتير من الأبناء بيعملوا إيه، بيقابلوا الرحمة دي بإيه. ويبين دوت شاعر في بعض أبيات شعرية يبين لك مدى رحمة الأم ومدى قسوة الابن. نحاول نفهم الأبيات الشعرية. أنا أغرم رئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر. رجل قال للشاب عايز نجوزك بنتي شرط، هديك جواهر ودراهم ودرر، بس المهر اللي انا عايزه قلب امك. اغرم امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فأسرع وأغرز خنجرا في صدرها واستخرج القلب وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تقطع قلبي مرتين على الأثر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وقالت لأخته قصيه، أي اتبعي أثره وخذي خبره. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب. يعني ايه عن جنب؟ ويعني ايه الانسان لما يستيقظ من النوم بعد ما يكون احتلم او بعد ما يكون عشر زوجته بيبقى اسمه ايه في الفقه؟ جنب. يعني ايه جنب؟ او يعني ايه على جنابه؟ ويعني ايه فبصرت به عن جنب؟ ويعني ايه والجار ذي القربة والجار الجنب؟ برضو تفسير القرآن بالقرآن. تفهمها من والجار ذي القربة، الجار القريب، والجار الجنوب. يبقى الجنوب ده يبقى ايه؟ يبقى البعيد. يبقى الجنوب معناه ايه؟ البعيد. يبقى هي فبصرت به عن جنوب يعني ايه؟ من بعيد، عن بعد. طب ليه الشرع والفقه سمى الانسان ده على جنابة؟ لانه بعد، على بعد من انه يمس المصحف، على بعد انه هو يصلي. مفهوم؟ فجعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده، يعني إيه؟ يعني كأنها بتمر في الطريق عادي، كأنها ما تعرفوش وما تنظرش عليه، هي بتنظر على الناس بس. وده ذكاء من أخته. ولما أحبته امرأة فرعون استنقذته منه، عرضوا عليه المراضع فلم يقبل منها ثديا، فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون مرضعة تصلح له. طب سؤال، هو عمل ايه؟ رفض كل المراضع، ولما جت لأمه رضع وكان بيبكي فسكت، ايش عرفه ان دمه؟ ربنا قال لها اعملي ايه؟ ارضعيه عشان يدوق لبنك ويعرف لما يرجع لك ما ياخدش غيره. لاحظتها دي؟ عرفت ليه قالت لها ارضعيه؟ هو ايه ده؟ احنا ايه يعني قرآن يتلى ونتعبد بيه قدام ربنا نقعد نقول الرضاعة؟ ايه دخل الرضاعة في القصة؟ لا، ده مهم قوي. اولا ربنا ما جابش فترة رضاعة نبي في القرآن كله غير مين؟ غير سيدنا موسى عليه السلام. وما حكاش قصة تفصيلية عن طفولة نبي الا مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. ليه؟ لعدة اسباب، من ضمنها لان اعداد رجل قوي يقود امة صعبة زي بني اسرائيل من البداية لازم ينشأ تنشئة ويبلك الخطة من البداية ماشية ازاي. فانت عشان تغير الكون ده لازم تنشئ ابنك من البداية، من اول يوم، مش من اول يوم، من لحظة الولادة او من قبل الولادة. معايا دي؟ امال ربنا جابها لنا ليه؟ ما عشان دي فايدة مهمة. اوعى هتقول لي اصل خلي بالك، واحد يقول لي والله مش عارف، يوم واحد لقيته بيقول لي او بتكلم مع واحد بيقول لي مش متذكر كان ايه سبب الحوار، فجيت لقيته بيقول لي ايه، بيقول لي يا عم عادي، ما الواحد يتجوز اي واحدة ويخلف اي حاجة وخلاص. قلت له انت مستهين بالخلفة؟ انت عارف يعني ايه ده؟ ممكن ولد واحد تخلفه يغير مسار التاريخ كله. هو سيدنا محمد ده مش كان واحد غير مسار الكون ولا لا؟ احمد بن حنبل غير مسار التاريخ ولا لا؟ صح؟ اسمه ايه ده، مين؟ صلاح الدين الايوبي، قطز، وغيره وغيره وغيره. مش دول ناس غيرت التاريخ؟ مش دي خلت مجرى التاريخ بدل ما كان ماشي في اتجاه بقى ماشي في اتجاه تاني؟ فما تستهينش بشخص انت ما تعرفش الشخص ده يطلع مين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قالها ووضحها بس انت مش واخد بالك. لما جاله ملك الجبال قال له انا هموتهم، اطبق عليهم الاخشبه، الا عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد، انا بدور بس على واحد يطلع. لما قال لسيدنا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، في روايه خير لك من حمر النعم. ليه؟ هو واحد، ما انت ما تعرفش من مين هو الواحد ده. ممكن يكون هو المهدي المنتظر ده، مش ده واحد؟ صح ولا لا؟ ما هو ده واحد بس هيغير التاريخ ساعتها ولا لا؟ المهم، فلم يقبل منها ثديا فخرجوا به الى السوق لعلهم يجدون مرضعة تصلح له او تصلح له. فلما رأته اخته بايديهم عرفته ولم تظهر ذلك، ما تكلمتش. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. طب ده تحريم قدري ولا تحريم شرعي؟ تحريم قدري. عارف لو تحريم شرعي ما يرضعش لا منهم ولا من أمه. معايا؟ إنما ده تحريم قدري، يعني ربنا قدر إنه هو ما يرضعش غير من أمه. فهمت دي؟ وذلك لكرامته عند الله، وحاجة تانية، وتصديقا لوعد الله إنا ردوه إليك، وكمان علشان يقول للأم موسى ويقول لنا احنا كمان من بعدها انت التزمت بالأمر، خلاص خدي الوعد. مش انت نفستي؟ قلت لك ارميه في البحر، عملت ايه؟ رميتي. قلت لك هردهولك، رديته. يبقى عليك البداية وعليه التمام. انت قال لك اعمل كذا عملت، هتلاقي النتيجة جاية لك زي ما انت عايز وزيادة كمان. بس المشكلة ان في ناس ايه مش مصدق الموضوع ده، ولكن اكثرهم لا يعلمون. وجعل ذلك سببا الى رجوعه الى امه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة. يا سلام، السلام ده من أسماء الله. فكأني بقول يا الله يعني. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى كانت أم موسى نفسها ترضع نفسها. هي كانت بترضعه إزاي أصلا؟ افتكروا معايا كانت بترضعه إزاي؟ بالحبل، فاكرين؟ أما كانت حطاه في الصندوق ورميها في نهر النيل، وربط الحبل فين؟ في الزروع والمزروعات اللي موجودة على الضفة بتاعت النيل. وهي تروح البيت وبعدين ترجع تجيله، تقوم شد الحبل بالصندوق تطلعه وهي مستخبية جوه الايه؟ الزراعة اللي حوالين النيل، وتقوم ترضعه وهي خايفة وقاعدة تبص قدامها وراه. وبعدين بعد ما ترضعه تحطه في الصندوق وتسيبه، فيبدأ المية تبعده بعيد علشان جنود فرعون ما يشوفوش. فكان نفسها ان هي تستمتع، لان احسن لحظة واكبر سعادة للام بتستمتع فيها وهي بتحط ثديها في فم طفلة ما يعرفش دي الا الام، خلاص. فازاي هي تسعد بدي؟ ازاي تفرح بابنها؟ يوم ربنا يقول لها لا مش هترضعيه وانت بتتهربي، لا ده انت هترضعيه وحيديك مرتب كمان عليه، وانت قاعده بتاكلي احسن اكل واحسن عيشه واحسن لبس وامنه. بس مش كده، ده الجنود اللي انت كنت خايفه منهم ده هيقف يحرسوكي ويحموكي عشان معاك الامير موسى بن فرعون. وذلك لكرامته عند الله، وجعل ذلك سببا الى رجوعه الى امه لترضعه وهي امنه بعدما كانت خائفه. فلما رأتهم أخته حائرين في من يرضعه، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فوثقوا منها بعد أن شكوا، وذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا جدا وبشروا امرأة فرعون. فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، إدتها مال وتجهل أنها أمه حقيقة. سبحان الله، تخيل كده معايا سيدنا موسى لما يلقى في النهر، أنت تقول كده أن هو طفل اتحرم من إيه؟ من أم. راح ربنا مديله إيه؟ اتنين. لاحظتها دي؟ ده اتحرم من ام، راح قال له خد اتنين مش واحدة بس. سيدنا ابراهيم حكيناه في قصته، نفسه يخلف ولد، فجأة جاله مين؟ اسماعيل. وكانت سارة عاقر لا تلد. ربنا قال له ايه؟ هو ده اللي جالك يعني وفرحان بيه؟ طب روح اقتله، روح اذبحه. جه اذبحه، قال له خلاص احنا مش عايزينه يذبح اصلا، لا نريده ان يذبح، بس طالما استجبت للامر يعني كنت هتفقد ولد، لا خد اتنين. صح كده ولا لا؟ هي دي دي سنة كونية ماشية مع ربنا على طول طول الزمن. انت نفسك حصلت دي معاك والله؟ يعني ازاي يا عم الشيخ حصلت معايا ازاي؟ انا لابوي جيت بحني ولا امر رمتني في النيل؟ لا، ما انت لما كنت في بطن امك وانت بتاكل وبتشرب كنت بتاكل اكلك وشربك جاي من كم مكان؟ مكان واحد بس، الحبل السري، صح؟ اول ما اتولدت اتقطع فتفتح لك بداله ايه؟ ثديي الام. لبن دافئ في الشتاء بارد في الصيف. اتفطمت يا عم؟ اتفطمت يعني اتقفل قدامك الايه؟ البابين، اتفتح بدالهم اربعة، طعامان وشربان. الطعامان اللحوم والخضروات، والشربان اللبن والمية. كنت مؤمن يا عم وراجل صالح ومطيع لله والرسول، مت يبقى اتقفلوا قدامك الابواب الاربع، يتفتح لك بدلهم ابواب الجنه الثمانيه. ده مش مع سيدنا موسى بس ولا سيدنا ابراهيم بس، ده طلعت معاك انت كمان. فإذا به عليه السلام يصبح له أمان، وسألتها أن تقيم عندها فترضعه. ده آسية بتقول للمين؟ ليكابد، بتقول لها كوني معنا هنا في القصر، اطعمي وارضعي وارضعي موسى. فأبت عليها، رفضت، وقالت إن لي بعلا زوجي، ما أقدرش أسيب بيت جوزي إلا بإيه؟ بإذنه ورضاه. ده دي يكابد، مش عارف يا ترى في كم يكابد في عصرنا. إن لي بعلا، وهي قالت بعل، ها؟ ما قالتش إيه؟ زوج. وسارة قالت واستغربت لما الملائكة بتبشرها بأن هي تنجب إسحاق عليه السلام، فتعجبت، الله، ده إبراهيم ده جوزي ولا بعلي؟ بعلي شيخا. يعني إيه بقى البعل؟ البعل هو السيد بنص القرآن، أهو السيدة بنص القرآن. خلي بالك بقى، هو مش إبراهيم ده اللي سارة قالت إن هو بعل، تيجي يكابد أم موسى اللي موسى من نسل مين؟ إبراهيم، تقوم هي برضو تقول إيه؟ بعل. ويجي بقى مع يوسف اللي هو برضو يعتبر جد موسى عليه السلام، تيجي امرأة العزيز، ها، وألفية سيدها، يبقى السيد برضو مش بمزاجهم، غصب عن اي حد. من القرآن اهو، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله. يبقى مين اللي ادى قوامة لمين؟ ربنا اداها للرجل، مين ينزحها؟ ما ينفعش. هو ما اسموش تحرير المرأة، هو اسمه، ولا اسمها حرية المرأة؟ اسمها حرية النظر للمرأة، هي كده، حرية مخالطة المرأة، حرية التعامل مع المرأة، هم عايزينها كده، حرية تعري المرأة على سياسة ما بان مني زكاة عني. حتى صيدة، حتى في الزكاة مقدار الزكاة أصلا شرع 2.5%، هي عدت 2.5%. المهم خلينا أحسن مع يكابد. إن لي بعلا وأولادا فلا أستطيع المقام عندكم، أنا ما أقدرش أسيب بيتي وأقعد معاكم هنا في القصر، وإن شئت أرضعته عندي. فقبلت، قالت لها طب ترضي وتوافقي يا آسية إن أنا أرضعه عندي؟ قالت لها إيه؟ أيوة. هنا فايدة مهمة، سيدنا موسى ده هيقود مين؟ بني إسرائيل. ما ينفعش يقودهم وهو متربي في قصر فرعون بس، ما ينفعش، لازم يروح هناك في بني إسرائيل ويخالط بني إسرائيل ويلعب مع الصبية هناك بتوع بني إسرائيل، وفي نفس الوقت يلعب مع الصبية في القصر هناك عند فرعون، وفي نفس الوقت برضو يتربى ياكل على السفرة هناك عند فرعون بالشوكة والسكينة، ويروح ياكل هناك على الطبلية وعلى الأرض برضو مع مين؟ مع بني إسرائيل. يسكن في البيوت اللي هي القصور اللي مبنية بالحجارة وعلى النقوش الفرعونية، ويروح يسكن في البيوت اللي على ضفة نهر النيل اللي مبنية بالطين. لازم ليه؟ علشان يبقى فيه مرونة، يقدر يتعايش في الجو ده ويقدر يتعايش في الجو ده، عشان لما يتنقل بعد كده يروح مدين ويشتغل راعي غنم تبقى سهلة عليه. وفي نفس الوقت لما يجي ده من إعداد ربنا لسيدنا موسى، ولما يجي بقى بعد كده يتكلم مع بني إسرائيل ما يبقاش بيكلمهم وهو مش عارف طباعهم ونفسيتهم وأخلاقياتهم، لا، ده عايشهم وعاشرهم فعارف وحفظهم. ثم لما يجي بعد كده يقودهم وياخدهم يخرجهم من مصر ومن بطش فرعون، يبقى سهل شوية ان هم ايه؟ يتبعوه، سهل شوية ان هم ايه؟ يتبعوه. وأجرت عليها النفقة والصلاة والكساوي والإحسان الجزيل، يعني بقت تبعت لها كل شهر ايه؟ الراتب بتاعها قصاد ما هي بترضع. سبحان الله، يعني كانت ام موسى هترضع سيدنا موسى ومش هتاخد على كده مال، لا دلوقتي بترضع سيدنا موسى وهي بتاخد عليه اجر. وخلي بالك ده ليها اجرين مش اجر واحد برضو. ازاي؟ لأن الأم أصلا الأم لما بترضع ابنها لها أجر، لها أجر من الله عز وجل على إرضاعها للابن، تخيل لا حسنات في ده، وفي نفس الوقت بقى لها أجر كمان إيه مالي. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية، قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق كريم. قال صاحب الظلال رحمه الله: إن القدرة التي ترعاه تدبر أمره وتكيد به لفرعون وآله، فتجعلهم يلتقطونه وتجعلهم يحبونه وتجعلهم يبحثون له عن زئر، زئر اللي هي المرضعة يعني، ترضعه وتحرم عليه المراضع لتدعهم يحتارون به. أصل تخيل لو كانت هي جت تقول لهم مثلا إيه، أنا مرضعة وجاية عاوزة أخد أجر مالي في مقابل أن أنا أرضع ابنكم، يقول لها لا أنت من بني إسرائيل مش عايزينك، في مصريات كتير، صح ولا لا؟ إنما هنا تفهم معنى كلمة وحرمنا عليه المراضع من قبل عشان تقفل الباب، وكمان عشان حاجة تانية، ذل ليهم، يتذلوا لمين؟ لبني إسرائيل. أنتوا مش بتذلهم؟ طيب أنتوا اللي هتروحوا تتحايلوا عليهم وتلحوا في إن هي تيجي ترضع لكم إيه؟ موسى عليه السلام. وهو يرفض الثدي، كلما أي ثدي يعرض عليه يرفضه، وهم يخشون عليه الموت أو الزبول، بكاء مستمر، ما فيش فرصة أنه هو يرضع حاجة. حتى أبصرت به أخته من بعيد فعرفته وتتيح لها القدرة، فرصة لهفتهم على مرضع، فتقول لهم، خلي بالك برضو ده ذكاء منها، إنها انتظرت أن هم اللي يبدأوا يتكلموا مش هي اللي تبدأ إيه. أما يمكن ممكن لو بدأت تتكلم يقول لهم أنت شعرفك وانت مين؟ انت بتراقبينا؟ هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فيتلقفون كلماتها وهم يستبشرون، يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب. كان هنا تلاحظ حاجه، تلاحظ كان مثلا آسية قالت للجنود، وهي زوجة فرعون بقى، قالت لهم دلوقتي حالا تاخدوه وتلفوا الأسواق وتدوروا في مصر كلها من شرقها لغربها تجيبوا لي مرضعة لي، وإلا اللي هيرجع لي من غير مرضعة حطير راسه. عشان كده إيه؟ فرحوا على طول أول ما قلت لهم كده وجريوا معاها يستبشرون. وينتهي المشهد الرابع فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة، وقد عاد الطفل الغائب لأمه الملهوفة معافا في بدنه مرموقا في مكانته، يحميه فرعون وترعاه امرأته، وتضطرب المخاوف من حوله وهو آمن قرير. وقد ضاعت القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيب، وقد صاغت عفوا القدرة، القدرة الإلهية يعني، الحلقة الأولى من إيه؟ من تدبيرها العجيب. يعني بدأ أول مشهد نبدأ نلحظ القدرة الإلهية في تحدي مين؟ فرعون وملأه. أنتوا عايزين تقتلوه؟ لا خدوا عندك. هتجيبوا له مراضع؟ لا أمه اللي هترضعه. فاهم إزاي؟ ولهذا قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، يعني تقر عينها به وبرؤيته، ولا تحزن، أي لا تحزن عليه، ولتعلم أن وعد الله حق، أي فيما وعدها من رده إليها، وجعله من المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين. يعني لما رجع لها قالت آه ده الوعد كان إنا رده إليك وجعله من المرسلين، طب ده ابني ترد لي، يبقى ابني ده هيبقى من المرسلين. خلي بالك ده دي برضو ايه؟ اطمئنان لقلبها تاني للمستقبل. يعني ربنا بيقول لها اذا كان جالك دلوقتي يبقى معنى كده ايه؟ ان هو خلاص من المرسلين، وهي كده اطمئنت باطمئنان تاني برضو انه هيفضل حي مش هيتقتل، ما هيبقى من المرسلين ازاي؟ معايا ولا مش معايا؟ فعاملته في تربيته ما ينبغي له شرعا وطبعا. يعني ايه بقى؟ بدأت بقى تركز في تربيته على ان ده نبي مش انسان عادي. وهنا بقى يبدأ يظهر وراء كل عظيم امرأة. الامرأة دي مش زوجته، الامرأة دي امه. يبقى وراء كل رجل عظيم امرأة، المرأة دي هي مين؟ هي امه. واحد ممكن يقول لي ايه، طب ما هو برضو بيبقى وراء كل عظيم امرأة اللي هي زوجته. بقول لك هي بتبقى وراء عشان تاخد فلوس من جيبه. ما واحد ايه كل يوم يجي يخش لزوجته، فكل ما يجي يدخل تقول له هات نشتري كذا، هات نجيب كذا، هات نعمل كذا، لحد ما جابت له الهدهات. فلحد ما زهق في مره لا، وكل ما تشوفي وشي تقول لي هات هات هات، ما فيش مره خد، قالت له خد البوتاجاز روح صلحه. لكن ده ما يمنعش طبعا برضو ان في نساء ايه صالحات برضو بتدفع ازواجهن للايه للامام. وقوله تعالى ولكن اكثرهم لا يعلمون، اي حكم الله في افعاله وعواقبها المحموده التي هو المحمود عليها في الدنيا والاخره، فربما يقع الامر كريها الى النفوس. ركز معايا، وعاقبته محمودة في نفس الأمر، زي ما حصل مع موسى هو صغير إنه ألقي فين؟ في النهر، كأنه بلا إيه؟ بلا بيت يأوي. ما هو كده فقط بيته، لا ليك بيتين، بيت أمك وأبوك وبيت فرعون. فقد أمه، لا ليك اتنين، آسية ويكابد. تفهم إزاي القصة ماشية إزاي؟ فدايما في المشهد ومع سيدنا موسى. عشان كده مع سيدنا موسى هتحصل الأحداث مع الخضر لما يكبر، فيلاقي أن المشاهد في ظاهرها شر لكن في نهايتها في الحقيقة خير. عرفت ليه حصلت مع موسى بس؟ عرفت ليه موسى هو اللي التقى بالخضر؟ عرفت ليه المشاهد دي حصلت معاه؟ عشان نفس اللي حصل ده. كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا ولا لنا. لا يعني في الآخر هي إيه؟ لنا مش علينا، يعني طلعت مصلحة لنا. فاهم الفرق بين لنا وعلينا؟ نشأته عليه السلام، كيف نشأ؟ نشأ موسى عليه السلام وتربى في قصر فرعون فترة من الزمن، ونحن لا ندري شيئا عن السنوات التي قضاها في قصر فرعون، لأنه لم يأتي بذلك نص من القرآن أو نص من السنة، سوى قوله تعالى حاكيا عن فرعون أنه قال لموسى عليه السلام في النهاية لما جاله قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. بس يبقى ما تذكرتش السنين دي كان فيها ايه، بس بالاستنتاج معروف متربي في بيت فرعون، وفرعون بينفق عليه المال من اجل ان هو ايه يرضع من ام موسى، معايا ولا لا؟ من يكابد اللي انفق المال علشان لمرضعه علشان ترضعه، اللي اوافق قصره هيعمل فيه ايه؟ هياكلوه ويشربوه ويكسوه ويعلمه. فليك انت بقى انك انت تستنتج دوت من بين الايه السطور من بين الأحداث. يبقى سيدنا موسى كان بيأكل أحسن أكل في قصر فرعون، كان بينام أحسن نومة، كان بيلبس أحسن لبس، كان لما بيمرض بيتعالج على نفقة مين؟ فرعون، صح كده؟ كان بيروح مستشفيات؟ لا، ده كان بيجيله الأطباء نفسهم لحد القصر. كان بيتعلم أحسن تعليم، ما بيروحش كتاب، ده كان بيجيله الكاتب المصري نفسه يقعد إيه اللي عارفينه ده اللي كان قاعد القرفصاء ده، يقعد بقى يعلمه نفسه لحد في بيت القصر، في القصر نفسه. خلاص يبقى ده مشهد حياة ماشية ايه خلاص طبيعية، ما تذكرش فيها مواقف ليه؟ لانها حياة طبيعية جدا. معايا ولا مش معايا؟ طفل متربي مع امه واب اللي هما بالتبني يعني. لكن احنا بقى اللي ممكن نستنتج بعض المشاهد ان ايه كان بيتنقل بقى ما بين ايه. الله، طب وازاي فرعون يسيبه يتنقل ما بين هنا وهنا؟ تصدق ان فرعون ما كانش بيسيبه، ودخل المدينة على حين ايه؟ على حين غفلة. على حين غفلة يعني ايه؟ كأنه كان ممنوع ان هو يروح يخالط بني اسرائيل. لاحظت دي؟ على حين غفلة من اهلها، كأن كان في قرار من فرعون بمنع موسى ان هو يختلط ببني اسرائيل. ليه؟ لا لا، هو رضع فين؟ في بيت ام موسى مع بني اسرائيل. يبقى تربى السنتين الاولانيين فين؟ يبقى بدا يشب هناك، وبدا يلعب مع مين؟ مع مريم ومع هارون، وهارون اكبر منه، وبداوا ياخدوه يلعبوا مع بعض في الشارع قدام البيت مع اولاد الجيران. فتصاحب على مين؟ على الأطفال بتوع بني إسرائيل. فكبر وكبروا معاه، وهو فرعون مش عايز يبقى في اختلاط ما بين المصريين وما بين بني إسرائيل، لأن فرعون ينظر إلى بني إسرائيل على أنهم إيه؟ عبيد، وأن هو عايز يقتلهم وعايز يمحوهم أصلا من مصر، عايز يزيلهم من الوجود نهائي معايا. فإزاي أنت يا موسى توطد علاقتك بيهم؟ أنت أصل فرعون برضو ما أنا قلت لك مش سهل، هي في يوم من الايام ممكن لما يبقوا اصحاب، اصحاب لموسى عليه السلام، يقوم بقى موسى يضغط على امه آسية، تقوم آسية تضغط على مين؟ على فرعون، بان هو يترأف او يرحم مين؟ بني اسرائيل. شوف دماغه راح فين. لا هي لسه ما امنتش، بعد ما لسه ما سيدنا موسى بقى نبي. فنشأ موسى عليه السلام نشأة طبيعية، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني سنين كتيرة فضلت متربي معانا. قال صاحب الظلال رحمه الله، ويسكت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى عليه السلام والحلقة التالية التي تمثل شبابه واكتماله. ليه؟ لأن دي فترة عادية خالص، فترة نشأ فيها نشأة عادية زيه زي الصبية. فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لترضعه، ولا كيف تربى في قصر فرعون، ولا كيف كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة، ولا كيف كان مكانه في القصر أو خارجه بعد أن شب وكبر. طب ليه السياق هنا سكت؟ عشان تعمل انت عقلك برضو، عشان تعمل ايه؟ عقلك وتفكر. يسكت سياق القصة عن كل هذا، ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوى. على فكرة هتلاقي الحكاية دي بتتكرر مع سيدنا موسى كتير، كلمة إن هو إيه؟ استوى دي. عارف ليه؟ أصل مش هيعالج بني إسرائيل إلا واحد يكون استوى صح، فهمني؟ حتى بلغ، حين بلغ أشده واستوى، فقد آتاه الله الحكمة والعلم وجزاه جزاء المحسنين. إزاي بقى ربنا سبحانه وتعالى يشرفه بنعمة النبوة والرسالة؟ قال تعالى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما ذكر تعالى، نعم، ان هي هنا الاشد قيل ان هو في ارجح الاقوال ان هو 40، لكن في اقوال العلماء تاني ان هو 18، وان هو 20 و22، وهذه الفتره. فلما ذكر تعالى انه انعم على امه برده اليها ورده لها واحسانه بذلك وامتنانه عليها، شرع في ذكر انه لما بلغ اشده واستوى، وهو احتكام الخلق والخلق، يعني بقى مستوي تماما، وهو سن 40 في قول الأكثرين. آتاه الله حكما وعلما، وهو النبوة والرسالة التي كان بشر بها أمه حين قال إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى الفترة دي كلها فترة مرت طبيعية جدا بينتقل ما بين قصر فرعون وما بين بيوت بني إسرائيل وبيت أمه يكابد. لقد ورث موسى عليه السلام فقه الدين الذي ورثه من آبائه الأطهار. جابها منين؟ اتعلمه منين؟ خلي بالك، عرفت ليه ربنا جعل ان اللي ترضعه تكون هي امه مش حد تاني؟ احنا قلنا اسباب كتير، بس برضو من ضمنها عشان هي اصلا من نسل مين هي وجوزها؟ يعقوب. فيقعدوا بقى يحكوا ليوسف، خلي بالك انا عايزك تركز في المشهد اللي احكيه ده. تخيل كده، يوسف دلوقتي موسى دلوقتي نشأ فين؟ في بيت فرعون. يا ترى يكابد ممكن في يوم تقول له هو صغير، تقول له يا موسى انت مش ابن فرعون، ده انت ابننا؟ مش في اي وقت، ده هي اعدته اعداد بحيث ان هو يستوعب العبارة اللي هتقولها له دي، فجهزته نفسيا وعقليا. خلي بالك دي حاجة. الحاجة التانية ما اديتهالوش مباشرة. ده لما كبر، ما هو بعد ما عارف من امه. الناس كلها بازم عارفين ان هو تبعه. عرفوا منين؟ في النهايه ده اللي هنحكيه، اللي حصل لما هو كبر بقى وعرف من امه، بدات بني اسرائيل بقى تعرف. انما قبليها لا، قبليها كانت مكتمه على الخبر. ليه؟ عارف ليه؟ احتياطا. ايه يضمن لها انها لو قالت لموسى هو طفل صغير لا يستوعب الامر يروح يقول للآسية تصدقي يا امي، ده الامرأة اللي هي بترضعني بتقول ان هي امي وانت مش امي، على طول مفيش دقيقتين وتلاقي جنود بني اسرائيل دكوا البيت على الارض، صح ولا لا؟ جنود فرعون. لا يعني ما هيش امرأة للدرجات دي، لا. فلازم تكون ايه، وثقت في مرحلة معينة من العمر والسن عشان تبدأ تقوله. بعدين اعتقد انها ما قالتهالوش مباشرة، اعتقد كده، اظن والله اعلم انها بدأت الاول تحببه في انبياء بني اسرائيل. هو المصريين يا جماعة كارهين بني اسرائيل، صح؟ صح ولا لا؟ والهكسوس بيكرهوا بني اسرائيل وبيكرهوا المصريين، وبني اسرائيل بتكره الاثنين، يعني الثلاثه ما بيحبوش بعض. خلاص احمس اجلى مين؟ اجلى الهكسوس عن مصر. اتبقى دلوقتي في مصر مين؟ بني اسرائيل والمصريين، الاثنين اعداء دلوقتي، بس في حلقه وصل ما بينهم لا يختلفوا عليها، يوسف، صح ولا لا؟ مش المصريين حبوا يوسف لما جه وعمر مصر وانقذهم من مجاعه، صح ولا لا؟ يبقى المصريين بيحبوا كلهم مين؟ يوسف، رغم انهم مشركين، صح؟ وبني اسرائيل بيحبوا يوسف لان هم اصلا من نسله، صح ولا لا؟ وهم من نسل يعقوب. فهنا بدات هي تبحث على نقطه الالتقاء عشان لما تقعد تحكي له على يوسف يوسف يوسف يوسف فيحب مين؟ يوسف. افرض راح هو القصر هناك وجاب سيره يوسف، عادي جدا، ده يحب، احنا بنحب يوسف برضه. فهمت انا عايز اقول ايه ولا ما خدتش بالك؟ دي مهم، دي برضه ذكاء منها. وبكده يبدا بقى يتعلق بشخصيه يوسف، فيقول لها هو يوسف دوت مش من عيلتنا ليه؟ تقول له لا ده هو من عيلتنا احنا يا موسى، من بني اسرائيل. يقول لها هو انتوا بني اسرائيل، امال احنا، امال ابويا فرعون بيقول عليكم ان انتوا رعاع وان انتوا ليه؟ تقول له شفت بقى اهو احنا دوت، اسالهم عن يوسف كده يا موسى، لو قالوا لك عنه انه شخصيه مش كويسه يبقى ساعتها فعلا كلام فرعون حق. يروح موسى يسال يلاقي ان هم بيشكروا في مين؟ في يوسف. فيقول لها انا سالت على يوسف قالوا ان هو كويس وان هو من بني اسرائيل وان الحكايه كويسين. فازاي امال هو بقى اللي يبدا يسال امال ليه فرعون بيعمل معاكم كده؟ ثم هي بقى تبدأ تديله ايه؟ جرعة بالتدريج. فهمت تعمل ايه؟ وده من الذكاء. والله القصص فيها دروس كبيرة جدا، بس لو نتأمل. المهم ورث موسى عليه السلام فقه الدين الذي ورثه من آبائه الأطهار الذين ينتمون إلى أبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. خلي بالك برضو هي بتحكي له برضو على يوسف, حكت له على مين تاني, حكت له قالت له انت عارف ده يوسف ده يبقى مين أصلا, ده يبقى ابن إبراهيم. روح اسأل برضو الفراعنة واسأل المصريين مين هو إبراهيم. أيام ما جه إبراهيم من بابل لحران لمصر وبعدين خد هاجر لما كان فرعون مصر عايز يأذي سارة, فالقصة مسمعة برضو في المصريين. فهو يقوم موسى بقى يقول لا الله ده انتوا أصلا نسلكوا كويس وانتوا ناس كويسين, امال إيه القصة دي؟ فتقول له هو ممكن يكون قال لها كده, يقول لها والله أنا كنت أحب, أنا حبيت الناس دي وكنت أحب أن أكون منهم. تقول له طب ما تعتبر نفسك يا ابني منهم, انا مش امك اللي رضعتك, اعتبر نفسك ان انت برضو ابننا وابنهم. ومرة على مرة تقول له انت في الحياة ابنه, فهمتها؟ كرم الله موسى عليه السلام باشياء كثيرة, فقد كرم الله وجهه فلم يسجد لاله من آلهة القصر. ده مشهد مهم برضو, تخيل دي نشأ سنين في قصر فرعون وهم بيسجدوا للآلهة والأصنام اللي عندهم, حورس ومنفيس وفرعون وغيره بقى وال لا وفي واللي هي الأصنام التانية اللي هي بتاعت إيزيس وأوزوريس والعجل إبيس وغيره ما سجدش لكل ده, ما سجدش لكل ده ليه؟ من عصمة ربنا ليه وإعداده للنبوة والجرعة التحصينية اللي بياخدها كل يوم من مين؟ من أمه, من اللي هي بيظن إن هي من الرضاعة في البداية الأمر معايا. كان يروح هو يلاقي ناس هنا بتسجد لأصنام, يروح هناك ما يلاقيهمش إيه؟ بيسجدوا الأصنام. فيقول لهم مال أنتم ما عندكوش آلهة ليه؟ تقول له لا الإله بتاعنا في السماء. فيبدأ ده فضول, يشعل فضوله صح؟ يقول لا مال أنا مش شايفه ليه؟ والإله ده إيه هو؟ وبيحصل إيه؟ فهم قصدي ايه؟ وتبدأ تتكلم معاه, فيبدأ بقى تقنعه وتقول له أصل دي أصنام مصنوعة من حجارة لا بتنطق ولا بتتكلم ولا بتنفع ولا بتضر. فيبدأ ايه؟ يلتفت انتباه. وبعدين ما تنساش ان موسى تعلم أحسن تعليم, ففهم برضو مثقف وجمع ما بين ايه؟ لغات مختلفة, اللغة الهيروغليفية واللغة العبرية, وجمع ما بين ثقافتين, الثقافة والحضارة المصرية والثقافة والحضارة الايه؟ بتاعت بني إسرائيل. معايا ولا مش معايا؟ فبدأ ان هو يفوق لمشاهد ومواقف. فدي برضو مسألة مهمة, ربنا كرم وجهه ألا يسجد لإله من آلهة القصر. ومما أكرمه الله به أيضا أن آتاه بسطة في القوة والجسم جعلته لا يخشى أحدا سوى الله عز وجل, ودي مهمة جدا عشان ينشأ نشأة قوية, يبقى قلبه قوي ما يبقاش خايف من حد, لا يبقى زي بني إسرائيل اللي خايفين على الدنيا والحياة بأي تمن, ولا يبقى زي المصريين اللي خايفين من بطش فرعون فاستخف قومه فأطعوه. وألقى محبته في قلوب الناس وهذا من أعظم المنن. جت بقى بعد كده قصة قتله للرجل الإيه؟ القبطي اللي هو المصري. جت إزاي وإيه أحداثها؟ ده يوم الجمعة الجاية إن شاء الله تبارك وتعالى. حد عنده سؤال أو استفسار؟ قال عن السامري أنه ولد في العام أو ولد مع موسى وأمه رمت الجبل, وعايزين أنك تشير له القصة موازية مع سيدنا موسى. ما لما نيجي بقى أيام السامري. حاضر. يوسف يعني ما قضاش على الشرك بمصر خالص, قضاش على, لا ما قضاش على الشرك نهائيا. هو كان ماسك كل زيادة, كان ماسك إيه؟ كان ماسك وزير التموين في مصر سيدنا يوسف, حلو, وملك مصر اللي هو الريان بن الوليد آمن بموسى بيوسف عليه السلام وأسلم, وامرأة العزيز في نهاية حياتها برضو تابت وإيه وأسلمت, وكتير من الناس في الدولة في مصر عملوا إيه أسلموا, ها؟ لكن مش الكل أسلم, مش الكل أسلم, في ما زال برضو كان في أعداء ليوسف وأعداء لمين؟ لبني إسرائيل أصلا. دي حاجة. الحاجة التانية مع بقى بعد الزمن, لأن تقريبا حوالي 400 سنة ما بين موسى وما بين يوسف عليه السلام. في خلال الفترة دي بدأت برضو تظهر ايه اعتقادات وشركيات زي ما بيحصل في كل ايه في كل عصر. كان فيه في المصريين ناس اسلمت، ملك مصر نفسه في الوقت ده اسلم. في وقت سيدنا موسى؟ لا، في وقت سيدنا موسى ما كانش فيه غير مين؟ غير بني اسرائيل. حتى لو كان في مصري من المصريين يؤمن بعقيدة التوحيد فكنت تلاقيه متخفي خوفا من بطش ايه فرعون، زي مؤمن آل فرعون فضل معاه في وعلى فكرة مؤمن آل فرعون ده قريب فرعون ابن عمه، وكان المستشار الاول بتاعه، وكان على يمينه على العرش، وكان مستشاره المؤتمن. فضل آمن وسكت لحد ما جات اللحظة بقى ايه، زي برضو الرجل اللي هو جري من اقصى المدينة يحذر سيدنا موسى، مش ده مصري برضو؟ جابها منين ده؟ ففي ايمان بس الناس ايه مستخفية خوفا من ايه من بطش فرعون. طب وده يجوز؟ نعم يجوز احيانا اذا لم تستطع ان تظهر دينك كما فعل المسلمين في مكة ايام بطش المشركين بيهم. هي التقية بس فين؟ في مذهب اهل السنة والجماعة واعتقاد اهل السنة والجماعة، مش التقية بتاعت الشيعة. وعلى فكرة التقية في السنة كتير. ده هنيجي قصة ماشي خلاص، بدل ما اتكلمنا على طفولته، قصة الجمرة اللي مسكها سيدنا موسى واختبروه عشان يشوفوه هل هو دوت ولا هل هو زوال وملك بني اسرائيل المصريين على ايديه ولا لا، فاعطوله جمرة ملتهبة عشان يظنها ان هي تمرة فيحطها على لسانه، فلسانه اتلسع فجي يتكلم فكان يتكلم بلدغة. قصة باطلة مش صحيحة. ليه؟ لان دي فيها نقص للانبياء، ولا يمكن ابدا ولا يعتقد ان نبي من الانبياء يكون مفوه ويتكلم عن الله عز وجل ويبلغ وشغلته كلها اصلا في لسانه. ما هو النبي شغلته فين؟ في لسانه الدعوه، صح ولا لا؟ ويبقى اصلا في لدغه؟ لا، هذا لا يجوز، لا ده عقلا وشرعا. ثم امال ليه بقى، ما هو بعد بقى بيستشهد بقى بالحته دي، امال ليه طلب من ربنا واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري، وفي آية اخرى فانه افصح مني لسانا. يعني ايه افصح؟ يعني ايه هي الفصاحه؟ سيدنا ارجع للطباع الشخصيه بتاع سيدنا هارون وطباع سيدنا موسى انت تفهم. سيدنا هارون اكبر من سيدنا موسى، حلو. سيدنا هارون ركز معايا، نشأ في وسط أمه عادي في بيئة عادية خالص ما فيش مشاكل، إنما سيدنا موسى تعرض لمشاكل وهروب كتير من البداية، يهرب من يعني أمه تهربه علشان خاطر إيه تنقذه، ويخش بقى قصر فرعون علشان يجي يزور أمه الحقيقية، يتهرب من قصر فرعون عشان يروح يزورها في بني إسرائيل، وبعدين هرب من مصر راح لمدين، وبعدين دخل أنت فاهم إزاي؟ حتى لما جه يمشي ببني إسرائيل برضو ماشي هربان، ما خدهم بالليل وهرب بيهم، ولا قال الفرعون انا ماشي، انت فاهم قصدي ايه؟ فايه القصه؟ فخلاصه المساله زائد ان هو تعرض اصلا بعصبيه كتير مع بني اسرائيل، وصبر سيدنا موسى كان قليل شويه مش على الدوام، خلي بالك ده في البدايات، في البدايات. لو تلاحظ كده في قصه سيدنا موسى ان شاء الله ربنا يذكرنا كل ما نيجي مع ايه ومشهد نبين المعنى ده، تلاقيه كان بيصبر. ها يعني مثلا ايه؟ بص هديك ماشي، انا كده هسبق الاحداث اللي هنتكلم فيه المره الجايه. هو دخل لقى اتنين بيقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، صح؟ عمل ايه؟ وكز موسى قضى عليه. فين الصبر؟ ما فيش صبر. كان المفروض ايه؟ هو غلط هنا سيدنا موسى ولا لا؟ هنا عمل حاجه مشكله. ايه هي؟ المفروض يسال انت مين وانت ايه وايه اللي بينكم وايه القصه وايه الموضوع ومين غلطان ومين من غلطان. لا ده على طول ايه اندفع. بعد كده تبص لقي ايه الاحداث بقى بتيجي عليه تعلمه، يجي بقى مع موسى مع الخضر يصبر مره، والتانية التالتة معرفش يصبر، يعني مرة انت فاهم اللي بيحصل. ها بدأ ايه يتعلم شوية، بعد كده يمشي بقى في مدين 10 سنين يفضل يرعى في الغنم، اتعلم بقى استوى في الصبر. عشان كده لما جه بقى يكلم لما يراجع مصر ربنا كلمه بقى هنا على جبل الطور، قال له هنا بقى انت خلاص اتهيأت، هنا عندك صبر تعال بقى أكلم فرعون. لذلك وإحنا في المناظرة بقى بتاعته مع فرعون في اللقاء الأول بينه وبينه، هتلاقي فرعون عمال يخدف بالحديث في جهة تانية. سيدنا موسى برضو يرجع لنفس الجهة اللي هو فيها، يشتم سيدنا موسى، خلي بالك، يوم ولا كأنه اتشتم ولا كأنه قال له حاجة، يكمل في القضية بتاعته. يعني خلاص اتعلم الصبر، انت فهمت قصدي ايه؟ فهي دي المشكلة. ما هي دي بقى اللي انا عايز اقول، امال ايه بقى؟ واحل العقدة من لساني يفقه قولي، هي دي المشكلة. سيدنا موسى اول ما بيتعصب بيتلجلج، فهو مش عايز يلخبط في الكلام، فقال له لا، موسى هادي واعصابه هادية، ده يعرف يواجه فرعون، لان فرعون عارف لما نيجي، والله لما تيجي نحكي على فرعون هتلاقي فرعون كان يجيد فعلا، يجيد استخدام الالفاظ، ويعرف يغير مجرى الحديث من اتجاه لاتجاه تاني، ويقدر يهزمك نفسيا، يخليك ان انت تتعص. هو كان عارف دي في سيدنا موسى، ما هو تربى معاه سنين، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، حفظه فهمه عرف طبعه ايه، فيقوم ضارب على طول على حتة ايه يعصبه بيها عشان يخطأ، يقوم انت اخطأت خدوه على السجن. فاهم ازاي؟ هتبان في القصة، كل ده هيبان ان شاء الله. جزاك الله خير. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.